هذه الفرقة الناجية هي التي علمت الحق وعملت به، وإن تتبع أهواءها ولا آراء من يزعمونهم علماء ولا طريقة من يزعمونهم أولياء، وإنما اتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط يؤمنون بالله ورسوله حق الإيمان. هذه الفرقة هي الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.